ولم يكن له كفوا احد. ان الله بعباده لخبير بصير. وينعم الله على الانسان بكل انواع النعم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ويختار الانسان مصيره بما وضع الله فيه من المشيئة. ويجاهد النبي محمد كما جاهد اخوانه الانبياء من قبله حتى يهتدي الناس جميعا دون ان يسألوهم اجرا، دون ان يكلفوهم عنة، دون ان يكلفوهم بما لا يطيقون، لان الله بعباده غفور رحيم. كلا انه تذكره، فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله، هو اهل التقوى واهل المغفرة. ويلاقي النبي من العنت ما لا تتحمله الجباب الراسيات، ومعه اصحابه صابرون محتسبون، لانهم ينادون من قبل الله في كل آن وفي كل حين: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يذكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاصبر لحكم ربك بعد ان عرضت عليك الانسان وحاله وكيف ابتليته في الارض، اما شاكرا واما كفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وبعد هذا كله، وبعدما عرض الكفار على النبي كل الوان الاغراء والفتن، مال وجاه وملك ورياسة وسيادة ونساء، رفض ذلك كله وقال: لا اجوع يوما. بالنسبة لقريش قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته. وبالنسبة لعرض جباد مكة عليه ذهبا من الله فماذا قال؟ لا اجوع يوما فاصبر، واشبع يوما فاشكر. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكم من اغنياء رايناهم وسمعنا عنهم يبتلون في اولادهم، يبتلون في زوجاتهم، يبتلون في صحتهم، يبتلون في دينهم. كم من فقراء رايناهم من الصالحين، من الطيبين، من الاعفة الطاهرين. انها الدنيا، انها الفتنة، انه البلاء، انه الاختبار. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل نفس ذائقة الموت. فما زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو مبالغا في الكفر أو كثير الكفر واستعن على ذلك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لماذا الذكر؟ ما فائدة الذكر؟ يصلك بالله ويطمئن قلبك ويصبرك على البلاء وما أكثره، وخصوصا في هذه الأيام. ويبين الله ذلك فيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لا تقعد ولا تغفل عن ذكر الله في كل أوقاتك، في أول النهار وفي آخر النهار وفي الليل، حتى عند قيامك الى صلاة الفجر والنوم يداعب عينيك. ماذا تقول؟ تقول كما علمك رسول الله عندما تقوم، عندما كان يقوم لصلاة الفجر كان يفرك عينيه من النوم حتى يطرد عنه الغفلة، ويقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم ينظر إلى السماوات، إلى خلق الله في السماوات، ويقول بعد أن ينظر إلى تركيبها العجيب ونجومها الكثيرة يقلب فيها نظره ويقول ماذا يقول؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول لنا معلما أن نقرأ هذه الآية عندما نقوم من النوم كما كان يفعل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأصيلة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الدنيا عرض حاضر. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة. النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذب لا ينشى والدياد لا يموت. الديان لا يموت. ابن آدم اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لا مال لا جاه لا حاشية لا حرس لا منافقون لا مزيفون لا ولد لا أب لا أم لا زوجة لا وتارة لا مملكة لا رئاسة. اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك. ولو دفنوا معك ما دفعوك ولم يبق لك إلا أنا. وأنا الله الحي الذي لا أموت. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. فأنت القائل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. افسحوا في هدوء واكرموا اخوانكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، إن هؤلاء يحبون العاجلة، الدنيا بمفاتنها ومناصبها ومباهجها، من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. الحرث معناه ايه؟ الزرع. احنا فاكرين ان الكلمه دي صوت الله قبل ايه؟ لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا، فانما الزارع الله. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمنا وأبدعنا وأتقنا، وإذا شئنا نحن الله بقدرتنا بدلنا أمثالهم، جئنا بناس غيرهم لا يعصون، ولكنها الدنيا وفتنتها، ولكنها الخلافة وابتلاؤها، خلقنا للابتلاء. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو أكبر وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. من عبر وعظات وما فيها من أبرار وفجار، وما فيها من ثواب وعقاب، وما فيها من قدرة وإرادة، وما فيها من إغراء واصطبار. إن هذه الصورة صورة الإنسان، صورة الدهر، تذكرة لمن يريد أن يتذكر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه أهمان حتى لبعيد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. المعنى إيه؟ أسمع طلع. فمن شاء، لأن في أول سؤال إيه؟ أيوة تمام كده. أول سؤال إيه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. يبقى هنا في الأخير أقول إيه؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إيه؟ يعني فمن شاء اتخذ سبيل الشاكرين، أي سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو سبيل الله، أما السبيل الآخر فهو سبيل الشيطان. إن هذه تذكرة، أي فمن شاء آمن، فمن شاء اختار سبيل الخير، فمن شاء اختار سبيل الشكر، فمن شاء اختار سبيل الرشد، ورفض سبيل الغي، رفض سبيل الجحود، رفض سبيل الكفر، لأن سبيل الإيمان هو سبيل الله، وسبيل الكفر هو سبيل الشيطان. فالذي اتخذ إلى ربه سبيلا، الذي شاء سبيل الله، الذي اختار سبيل الله، هو الذي آمن واتقى وصبر وكان من وكان من الأبرار. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هي المشيئة العامة، لأن المشيئة تنقسم إلى مشيئتين: مشيئة خاصة وهي خاصة بك واختياري، بأي طريق تختار. وهناك المشيئة العامة التي يتوقف عليها كل ما يجري في هذا الكون. المشيئة مشيئتان، مشيئة خاصة وهي في الإنسان ذاته، ومشيئة عامة وهي مشيئة الله. يبقى المشيئة اللي معادن يبقى المشيئة العامة، يعني لا تشاءون أي شيء ولا تفعلون أي شيء إلا إذا شاء الله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. المشيئة الخاصة اسمع إيه بقى، يدخل من يشاء، هذه المشيئة الخاصة، يعني من شاء سبيل الرحمة أدخله الله جنة، ومن ظلم أدخله الله نارا. يبقى الآيتين دول مشيئتين، الآيتين الآيتان الآخرتان تتحدثان عن المشيئتين، المشيئة العامة وهي مشيئة الله وهي المراد بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمشيئة الخاصة وهي مشيئة الإنسان وهي المرادة بقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين الذين شاءوا الظلم وشاءوا الضلال أعد الله لهم عذابا مؤلما مهينا. يدخل من يشاء في رحمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في كل أرجاء الدنيا. وما أكثر الظالمين، وما أكثر أنواع ظلمهم. الظالمون للعباد في أموالهم، في إفقارهم، في تعذيبهم، في إيذائهم، يظلمون دعاة الله، يظلمون الفقراء، يظلمون الرعاة، يظلمون في الأعراض، يظلمون في الحقوق، يظلمون في كل ما يمكن أو كل ما يجب أن يصل إلى حقه أو أن يصل إلى صاحبه. وما أكثر الظلم، وما أكثر الظالمين. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وإننا نرى الظلم في هذه الأيام قد عم وطم. هل ذلك هو مؤذن الفجر؟ هل ذلك هو مخرج النور؟ لأن أشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي تسبق الفجر، هي ساعة الميلاد، هي ساعة النور. هل ترى وصلنا إلى هذه الساعة بعد أن رأينا المسلمين يضطهدون ويعذبون، وبعد أن رأينا دعوة الله يتكالب عليها كل أعداء الله يريدون قتلها، يريدون إماتتها، يريدون قتل أصحابها، يريدونهم ألا يسيروا بها لتنير القلوب وتصلح السلوك وتهدي النفوس وتوفر الخير والعزة والقوة لأتباع الإنسانية كلها. إن الظلم ضارب في بلاد الإيمان وفي بلاد الكفر. رأينا الكفار يتسلطون على المؤمنين في فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان يتسلط فيه الكفر على الإيمان، يتسلط فيه الكفار على المؤمنين، حتى إن الكفار يظلم بعضهم بعضا لمجرد أنهم يتململون من الأحكام الظالمة الجائرة. لنأخذ الأمثلة كثيرة، منها مثل الصين الذي ما زال موجودا بيننا. الصينيون وإن كانوا على غير الإسلام إلا أنهم يتململون من الحكم الشيوعي الملحد الكافر. قاموا يطالبون بالديمقراطية كما يزعمون، لأنهم لا يفهمون غيرها، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يعرض عليهم دين محمد صافيا. السبب في هذا هو أن المسلمين يعوقون، وأن الدعاة يقيدون ويحبسون حتى لا يسيروا بنور الله ليضيئوا به القلوب في الشرق والغرب. بقدر ما يفهم الصينيون وبقدر ما يفهم الروسيون يقومون للمطالبة بالديمقراطية. أنتم تسمعون في كل يوم من الأخبار التي تنقل والتي نفهم منها كيف قامت الحكومة الصينية بماذا؟ بطحنهم بالدبابات. تدوس الناس كما تدوس على الحجر، تدوس الناس كما تدوس كومة من الرمال. دماؤهم وعظامهم ولحومهم تختلط برصف الشوارع، تختلط بتراب الأرض، حتى إذا ما أخمدوا المظاهرات قاموا في هدوء يجمعون زعماءها ويحكمون عليهم بالإعدام، ويقوم العجوز الصيني رئيس الحزب الشيوعي كينج سياو بينغ ليعلن عن تشدده وعداوته للحرية وعداوته لكل نفس يريد أن يخرج ليعبر عن صدر يريد أن يتنفس الحرية، يعلن عن عدائه لكل الإنسانية. ومن أغرب ما سمعت، أولا إلى الآن أعدموا 27 رجلا، هذا هو المعروف، وغير المعروف أكثر وأكثر. من أغرب ما سمعت في هذا اليوم، وكيف استطاع الحزب الشيوعي الكافر أن يذل هذا الشعب. اسمعوا هذا الخبر العجيب، خبر صغير في كلماتي لكنه يعبر عن منتهى الذل والكبت والقهر. إرسال فواتير ثمن الرصاص الذي أعدم به طالب الديمقراطية، إرسال الفواتير بثمن الرصاص إلى أهاليهم لدفع ثمنه، يعني يقتلون الولد بالرصاص ويرسلون الفاتورة إلى أبيه ليدفع ثمن الرصاصة التي قتلت بها الحكومة ولدا. هذه هي الصين، هذه هي الصين الصفراء التي تتطلع إلى رئيساتها روسيا الحمراء، ومن الجهة الأخرى أمريكا السوداء. كل هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء الحرية، حتى ولو كان طالب الحرية من بلادهم. فواتير الرصاص، فواتير ثمن الرصاص تصل إلى أهالي الذين قتلوا بهذا الرصاص ليدفعوا ثمن ما قتل به أولادهم. إنه القهر، إنه الظلم، إنه الكبت، إنه الإيذاء، إنه التعذيب، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا نور إلا في دين محمد، لا حرية إلا في دين محمد، لا زراعة إلا في دين محمد، لا رفاهية اجتماعية واقتصادية إلا في دين محمد. لن ينصلح الشباب إلا على دين محمد، لن ينصلح الشباب بالكرباك، لن ينصلح الشباب في السجون، لن ينصلح الشباب بالتخويف، إنما ينصلح بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفقا بالشباب، فإن الله قد نصرني بهم وإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. آخر سورة الإنسان، وبقي أن أقول إن هذه السورة وما فيها من آيات الأبرار قيل إنها نزلت في علي وفاطمة، مرض الحسن والحسين، فنذر علي وفاطمة إن شفاهما الله أن يصوما 3 أيام، وشفاهما الله، وأراد علي وفاطمة أن يبرى بالنفس، فصام أول يوم، واشترى علي حفنة من الشعير طحنتها يد فاطمة بنت رسول الله أشرف نساء العالمين، كانت تطحن حتى تورمت قدماها، حتى تورمت يداها، وتعب جسدها، فشكت إلى أبيها سيد الكون صلى الله عليه وسلم الذي كان يستطيع أن يأتي لها بآلاف الخدم: يا أبتاه إني قد تعبت من عمل البيت، هل أحضر لها خادمة من الفلبين كما يفعل البشوات في هذه الأيام يتخدمه ويزني بها، هل أحضر لها أدوات الخدمة؟ ماذا قال لها؟ قالت له: يا أبت لقد تعبت، فأعني بأحد من موالي المسلمين. فماذا قال لها أبوها صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: يا فاطمة، ألا أدلك على خير من ذلك يعينك على تعبك؟ قالت: بلى يا أبي. قال لها: قولي عقب كل صلاة: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة. قالت فاطمة: ومن يوم أن قلتها ما شعرت بتعب قط. وطحنت حفنة اليوم الأول فاطمة للمغرب، وجلست فاطمة وزوجها علي لتناول طعام الإفطار من الشعير المخبوز، وقبل أن يضع لقمة من مسكين جوعان وحمل الطعام من أمامهما وأعطياه له واكتفيا بشربة الماء وواصل الصيام. وفي اليوم الثالث اشترى علي نفس الحفنة وطحنتها وعجنتها وخبزتها سيدة نساء العالمين، وجاء وقت الإفطار. من يتيم فعل ما فعله في اليوم الأول ومضى الليل على شرب الماء، وفي اليوم الثالث نفس الأمر نفس الموضوع، وعند الإفطار من أسير جائع. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر صاما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه على حبه الطعام، لانه كانوا صايمين. واحسن شيء عند الصايم ساعد الايه؟ الافطار. وزي كده بقى الايه؟ فرحه عند فطره. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بتطعمهم ليه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اخر تفسير سورة الانسان: ولله الحمد والمنة. ايها الاخوة المسلمون، لعلنا لا نلتقي هنا بعد هذا الاسبوع الا بعد 4 اسابيع ان شاء الله، واني استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعكم الله لاذهب مع الذين كتب الله لهم ان يحجوا، ويقول في كل مكان هناك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نجتمع هنا على خير، واذهب لاجتمع مع اخواني الحجاج على خير، ثم اذا شاء الله لي العودة لألتقي بكم بعد هذه الفريضة التي أرجو الله أن يقبلها مني ومن الذين يحجون، وأن يكتبها لكم جميعا ولكل من يحبه. إذا التقينا فإنما سنلتقي أيضا على خير، وإني أريد قبل أن أفارقكم على شوق، ولكن الشوق إلى الله أشد. إني أريد قبل أن نفترق على خير أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى نخرج من هنا واملنا كبير في ان يقبلنا الله بمن يقبل، وخصوصا بعد ان سمعنا النداءات الكثيرة من الله الى التوبة، ومنها هذا النداء العظيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واني متوب نفسي ومتوبكم، ترددوا معي، واسأل الله ان يكرمني واياكم، وان يقبلنا في من يقبل، وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعود الى ذنب يغضب الله ورسوله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، والله على ما نقول شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس اله الناس اله الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها تلقى الله وعليها تلقى الله وعليها تلقى الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. بها دبي. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لك والملك. لك والملك. لا شريك لك. لا شريك لك. لا عادل الا الله. لا معبود الا الله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. آمين. آمين. آمين. عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تكونوا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.